بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ذكرنا في المرات السابقة ما تم في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والتي بايع فيها الأوس والخزرج من أهل المدينة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوفروا له الحماية في المدينة، وعلى نصرته صلى الله عليه وسلم، وعلى السمع والطاعة، وعلى التزام أحكام الإسلام. وهذا تم في البيعة الأولى وفي البيعة الثانية. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه 12 رجلا في البيعة الأولى، ثم بايعه 73 رجلا في البيعة الثانية وامرأتين، والنبي صلى الله عليه وسلم عين نقباء 12 نقيبا على الأنصار، وهؤلاء كانوا رؤساء لمجموعات من المسلمين حتى يتم تنظيم العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة. وعاد هؤلاء إلى المدينة وبدأوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة يعني بدأت في المدينة منذ البيعة الأولى، هي بيعة العقبة الأولى، وقلنا أنه سافر مصعب رضي الله عنه إلى المدينة وأخذ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، مما أثمر أن البيعة الثانية كانت 73 رجلا وامرأتين. إذن هذا يدل على أن هناك ثمار للدعوة التي تمت بين العقبة الأولى والعقبة الثانية، وهذه بينهم سنة، لأن هذه كانت في الحج، هذه كانت في الحج في السنة العاشرة، وفي السنة الحادية عشرة من الدعوة، وفي السنة الحادية عشرة من الهجرة، دي اللي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في السنة الحادية عشرة من الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في مكة. هؤلاء غير محسوبين في الايه؟ في التاريخ الهجري، لأن التاريخ الهجري أرخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى نقول في السنة الحادية عشرة من الدعوة، من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في قبل الهجرة بسنتين، قبل الهجرة بسنتين. فبدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أثمرت يعني إسلام عدد كبير من الأنصار، ومنهم رؤساء في الأنصار مثل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم من أفاضل الصحابة من المدينة. لما تم هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجهز للهجرة. نحن نعرف أن هناك هجرتين كانت قبل الهجرة إلى المدينة، وهي هجرتين إلى الحبشة، وكانت هذه هجرة يعني المقصود منها توفير الأمن والحماية لأفراد المسلمين، توفير الأمن والحماية لأفراد المسلمين، ولم يستفد منها كل الذين أسلموا، لأن عدد من المسلمين هاجروا إلى الحبشة، وعدد منهم لم يهاجروا إلى الحبشة، لا في الهجرة الأولى ولا في الهجرة الثانية. وهذه الهجرة كانت لتوفير الحماية للأفراد، لكن الهجرة الجديدة دي هجرة من نوع آخر. الهجرة الجديدة اللي هي الهجرة إلى المدينة هجرة من نوع آخر، هي هجرة لإقامة دولة الإسلام. هذه الهجرة لإقامة دولة الإسلام. أما الأولى التي كانت للحبشة فكان هذا فرار بالدين، هذا فرار بالإيه؟ فرار بالدين. إنسان يفر بدينه إلى مكان آمن يأمن فيه على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بشيء من الحرية، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بشيء من الحرية. لكن الهجرة الثانية هذه كانت هجرة لإقامة دولة الإسلام، لإقامة دولة الإسلام. وكان هذا الأمر أي الهجرة التي حدثت اللي هي الهجرة إلى المدينة كانت بعد الفرج الذي حدث. قلنا حدث ضيق شديد جدا لكن حدث بعده فرج. قلنا يعني قبل ذلك أن ده كان بدايته رحلة الطائف، كان بدايته رحلة الطائف والنجاحات التي ترتبت على رحلة الطائف، فبدأت الأمور يعني يحدث فيها انفراجة شديدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الفرج بدأ يزداد، يعني هي عبارة عن يعني باب بدأ يزداد كل يوم بيزداد فتحة هذا الباب ويظهر النور والضياء والفرج واليسر للمسلمين. وكان الأمر بالنسبة لمكة كان النبي صلى الله عليه وسلم استنفذ معهم كل الوسائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم استنفذ معهم كل الوسائل، لكن كان يبدو أن هؤلاء هذه العقول الموجودة في مكة يعني عقول متحجرة على ما هي عليه من الباطل، وليس عندها استعداد لقبول الحق ولا التفكر فيه ولا المناقشة ولا الحوار، لكنهم يعني جمدوا على هذا الباطل. فكان لابد من فتح أفاق جديدة للدعوة، فتح أفاق جديدة للدعوة، وكان هذا يعني بدايته رحلة الطائف، ثم بعد ذلك أعقبها بعد ذلك يعني صلح الحديبية، عقبها باعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهاجر في بداية الهجرة، لابد لا يمكن أن يهاجر في بداية الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر وتمكن من الهجرة في بداية الهجرة فإن الكفار سيقبضون على المسلمين، سيقبضون على المسلمين في مكة وربما يقتلونهم، يعني يقتلون المسلمين في مكة. لكن عين الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عين الكفار كلها على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعني الكفار مش منشغلين كثيرا بالإيه؟ بالصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يريدون يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه ومنعه من الوصول إلى الناس، يعني هو يريدون هذا، إما قتله إما حبسه حتى لا يستطيع الوصول إلى الناس. وهذا في قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن في محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه ومنعه من الوصول إلى الناس، فعينهم على النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مكة فهم مطمئنين، حتى لو الناس هاجرت وخرجت وغير ذلك فلن يعبأوا بذلك كثيرا، لن يعبأوا بذلك كثيرا، هم يعني بينظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود وأن هم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه ومنعه من الوصول إلى الناس، وبالتالي ما فيش فائدة من الباقي إذا هاجروا أو إذا تفرقوا أو إذا خرجوا للدعوة، لم يكن هناك تركيز كبير على هذه النقطة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ما في أذهان هؤلاء الكفار، قرأ ما في أذهان هؤلاء الكفار، ولذلك أخر هجرته صلى الله عليه وسلم، وجعل الصحابة يخرجون إيه؟ وحدانا وجماعات، يخرجون الهجرة وحدانا وجماعة، اللي يسافر لوحده اللي يسافر معاه رجل اللي يسافر هو وزوجته يهاجر ولا يتعرضون للمهاجرين من المسلمين، ولكنهم ينتظرون ان هم يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سار معهم في الخطة التي وضعوها، سار معهم في الخطة التي وضعوها حتى يطمئنوا. هم أرادوا أولا أن هم يتمكنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة بيهاجروا. الأمر الثاني أن هم تركوا الصحابة يهاجروا عشان ينفردوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ينفرد ويبقاش ليه أصحاب، ما ليش ناس يدافعون عنه وينافحون عنه ويوفرون له الحماية. فتركوا الصحابة يهاجروا وهم شكلوا حصار على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه لا يتمكن من الهجرة، وبالتالي إذا هاجر الصحابة رضي الله عنهم انفردوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن لهم هذا بحيث يطمئنوا إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. حتى هاجر الصحابة يعني معظمهم، وتقريبا كل الصحابة هاجروا إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر هجرته فهاجر مع أبي بكر رضي الله عنه في آخر مرحلة الهجرة إلى المدينة. طبعا فيها قصص وعبر كثيرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بدار هجرتهم التي قدرها الله تعالى لهم. ومما جاء في ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، فإذا هي المدينة يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في منامه، وهذا مكتوب في الكتب السابقة. هذا مكتوب مهجر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في الكتب السابقة. والقساوسة دلوا سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه لما كان هو تنصر في الجاهلية، وكان أبوه يعني مجوسي، وكان هو سادن النار، وكان يعني رتبة كبيرة جدا عند المجوس، لكنه لم يرضى بهذا فأخذ يطلب الحق فتنصر في الجاهلية، ثم أخذ يعني يسأل القساوسة عن دين الحق حتى دلوه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مهجره، وأنه يهاجر إلى أرض ذات نخل، فدلوه على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو وهو في ذلك يعني خطفوه يعني اللصوص وباعوه وأخذوا يعني حاجياته، وكان عبد يعني في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: رأيت في المنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، يعني هذا نوع من أنواع الوحي، هذا نوع من أنواع الوحي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. أي أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء في منام الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء حق، لأن الشياطين لا تتلاعب بالأنبياء، الشياطين لا تتلاعب بالأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. وهذا يدل على أن المهجر، على أن المهجر هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى وبأمر منه. يعني لا يقول الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فارا أو خوفا على نفسه أو من كثرة الإيذاء أو غير ذلك. لا، المهجر هذا بوحي، يعني جاء بوحي من السماء أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يهاجر من مكة إلى المدينة، لأن هذه دار الإسلام، المدينة دار الإسلام، وأنها منشأ الدولة وبداية الدولة الإسلامية ستكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، يعني تخيلت أو توهمت أنها اليمامة، أنها اليمامة أو هجر، يعني بلد سمى هجر، فإذا هي المدينة، فإذا هي المدينة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها المدينة، وأي يثرب، وكانت تعرف في الجاهلية بيثرب، كانت تعرف في الجاهلية بيثرب. وجاء في حديث آخر أخرجه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، بين لابتين صخرتين، يعني المدينة حدودها بين صخرتين وجبلين، بين صخرتين وجبلين، فقال إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، وهما الحرتان، الحرة اللي هي الصخور السوداء. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. يعني الناس بدأوا يهاجروا من مكة إلى المدينة، والذين كانوا في الحبشة بدأوا يهاجرون إلى المدينة أيضا. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أو السمر، وهو الخبط، أربعة أشهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين بدار الهجرة وهي المدينة، فبدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة، والذين كانوا في الحبشة بدأوا يهاجرون إلى المدينة أيضا. فتجهز أبو بكر للخروج أي للهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلك، يعني لا تخرج، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فإن أبو بكر حبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بدابتين فعلفهما، يعني علفا فاضلا عند أهل مكة، يرجو أن يرتحل بهما يعني في الهجرة. ولقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الهجرة وأمرهم بها. جاء من حديث سهل ابن حنيف وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: لما صدر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه، يعني الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية، وقد جعل الله له منعه وقوما أهل حرب وعدة ونجدة. يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية لما صدروا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي خرجوا إلى عادوا إلى المدينة مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم طابت نفسه، أصبح له رجال، وأصبح له جند، وأصبح له أرض. يعني هؤلاء سيعودون إلى بلد هم أهل عزة فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار له أرض، صار له جند، صار له أصحاب، صار له أصحاب يمنعونه من الكفار ويوفرون له الحماية، وهم أهل حرب وعدة ونجدة، يعني عندهم سلاح وعندهم يعني ما يحملون عليه من الدواب، وهم يعني أهل حرب، يعني يجيدون القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم طابت نفسه لذلك، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين، جعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج، فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى. فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. سبخة يعني أرض سبخة، أرض المدينة كانت أرض سبخة، وذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، ولو كانت السراء أرض نخل وسباخ لقلت هي هي. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا، فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة ابن عبد الأسد، ثم قدم بعده عامر ابن ربيعة، معهم امرأته ليلى بنت حثمة، فهي أول ضعينة قدمت المدينة، أول ضعينة يعني أول امرأة قدمت المدينة. ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم. يعني طبعا المهاجرين ليس لهم دور، والكفار أخذوا الأموال من المهاجرين، أخذوا منهم كل شيء، فهم فقراء وليس لهم دور يسكنون فيها. فلما نزلوا على الأنصار، الأنصار أسكنوهم في دورهم وآووهم وأطعموهم ووفروا لهم كل يعني سبل الحياة. وكان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين بقباء قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة كلبت قريش عليهم وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم. يعني قريش اشتدت على من بقي من المسلمين، وفي محاولة لمنعهم من الخروج إلى المدينة ومنعهم من الهجرة، وذلك لأنه إذا هاجروا إلى المدينة والمدينة أسلم فيها عدد كبير سيكون هناك قوة كبيرة، وقريش تخشى من هذه القوة لأنها فيها قتال لهؤلاء الكفار من قريش بعد ذلك، فذلك هم يحاولون الحد من هذا الأمر قدر المستطاع. وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الآخرة ثم رجعوا إلى المدينة. فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون أنصاريون، وهم ذكوان ابن عبد قيس وعقبة بن وهب بن كلدة والعباس بن عبادة بن نضلة وزياد بن لبيد. هؤلاء كانوا من الأنصار لكن كانوا في بيعة العقبة ووفدوا مع أول وفد من المهاجرين قدم على قباء. وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة فلم يبقى بمكة منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أو مفتون محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج. يعني كل المسلمين هاجروا، لم يبقى في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أو مفتون محبوس يعني أهله حبسينه، مسلم لكن أهله حبسينه منعينه من الخروج، أو مريض أو إنسان لا يقدر على الخروج، يعني ضعيف لا يقدر على الخروج. يعني وهذه الهجرة بلا شك كانت صعبة على نفوس المسلمين لأنهم يعني عاشوا في مكة وهذه دورهم وهذه بلادهم وأوطانهم، وهي أحب بلاد الله إلى الله وفيها الحرم وغير ذلك. لكن أولا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالهجرة. الأمر الثاني أنه هذا لمصلحة الدين، لأنه فيه تكوين الدولة الإسلامية وفيه نشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه ممارسة العبادة بحرية، وفيه توفير الأمن والأمان للمسلمين. فهناك مصالح كثيرة جدا يعني تتخطى محبة الوطن، يعني هذه المصالح كلها تتعدى وتتخطى يعني مصلحة الوطن أو حب الوطن أو حب البلد أو غير ذلك. كان يعني أول من هاجر إلى المدينة كما ذكرنا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، واسمه عبد الله. هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. كان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة، فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. قال ابن إسحاق فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها إلى هذه البلاد؟ يقولوا أنت نفسك غلبتنا عليها وأنت تريد أن تخرج اخرج، لكن زوجتك هذه لما تخرج معك ولما نتركها تخرج معك؟ قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه، أخذوا أم سلمة رضي الله عنها من أبي سلمة. قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا، هي معها ابنها. فأهل أبو سلمة قالوا لو أخذتموها لن نترك الولد عندكم، سنأخذه لأن هذا ابننا. قال فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. يعني هذا يعني من الأمور التي يتعرض لها الإنسان في سبيل يعني تمسكه بدينه، إن هذه من المصائب والبلايا التي قد يتعرض لها الإنسان عند تمسكه بالدين والقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. قد يتعرض لشيء من البلاء ليختبر بذلك، ليختبر بذلك. فكما ذكرنا أن الإنسان إذا ادعى الإيمان فلا بد له أن يبتلى، فإذا ابتلي لا بد له أن يصبر، وإلا كان الإيمان مجرد زعم. فالله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان إذا كان يدعي الإيمان لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى، وهذا ليختبر في صبره، هل يصبر أم يكفر، هل الإنسان يصبر على هذا البلاء أم يرجع القهقرة ويرتد عن دينه. فمن هذا البلاء أن الكفار فرقوا بين أبي سلمة وبين زوجته وبين ابنه، فأبو سلمة هاجر إلى المدينة وأم سلمة أخذها أهلها، وابن أبي سلمة اللي هو سلمة أخذه أهل أبي سلمة، فصار الرجل يعني الأسرة مفرقة، صارت الأسرة مفرقة، هذا بلاء يعني شديد. قالت يعني أم سلمة فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح، فأجلس بالأبطح بالوادي، وادي اسمه الأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها. يعني تقول كل صبح أخرج، كل صباح أخرج إلى الأبطح، إلى وادي الأبطح بمكة، فأظل أبكي حتى أمسي كل سنة أو أكثر، وهي تفعل ذلك، تبكي بكاء مريرا على ابنها وعلى زوجها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما به فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله. وهذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للمرأة أن تسافر بغير محرم، هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها أن تسافر المرأة بغير محرم، وإلا فالأصل أن المرأة لا تسافر بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، فلا تسافر إلا مع ذي محرم على الإطلاق. يعني أي سفر لا يجوز للمرأة أن تسافر، ولو كان ذلك للحج أو للعمرة أو لغيره لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. ولكن إذا خرجت من دار الكفر إلى دار الإسلام فار بدينها، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تسافر بغير ذي محرم، لأن ما تتعرض له من الفتن في الطريق أهون من فتنتها بالكفر، يعني ليس هناك فتنة أعظم من الإيه؟ من الكفر، بل الفتنة هي الكفر، والشرك، هذه هي الفتنة. فلذلك هي ما تتعرض له من في الطريق أقل من أن تفتن فتكفر أو ترتد عن الإسلام. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. وهذا يدل على جرأة أم سلمة رضي الله عنها والشجاعة التي كانت عندها أن تسافر هذه المسافة 450 كيلو في الجبال. يعني هذه المسافة استغرقت 9 أيام من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في حجة الوداع خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى وصل مكة 9 أيام بلياليها وهو يسير في الجبال. والجبال هذه يعني في النهار يعني حرارة لا تطاق، وفي الليل يعني سواد لا يطاق، أيضا ظلمة في الجبال، ظلمة لا تطاق. أنت تسير وحدك في الطريق، لو أشجع الرجال الآن ما يستطيع أن يسير في هذا الطريق، وأن يسير هذه الليالي والأيام. لكن هذه امرأة يحدوها أمر يهون عليها كل شيء، وهي أن تأوي إلى دار الإسلام، وتلتقي بزوجها المسلم، وتسير إلى دار الأمان التي تستطيع أن تتعبد فيها ويتوفر لها الأمن والحرية في التعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحدوها يجعل كل أمر يهون في سبيل ذلك، لكن يدل على شجاعة فائقة عند أم سلمة رضي الله عنها أن تقطع هذه المسافة في هذه الجبال السوداء بالليل وبالنهار حتى تصل إلى المدينة. قالت: فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا، ليس معي أحد إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. يعني الإنسان إذا يعني عبد الله سبحانه وتعالى ووفى لله سبحانه وتعالى بما عاهد عليه الله، فإنه في هذه الحالة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا وييسر الله سبحانه وتعالى له كل أمر عسير. وكذلك يسخر الله سبحانه وتعالى له من يخدمه ومن يحمله ومن يعني يوفر له كل حاجياته، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. فهذه المرأة وجدت هذا الرجل، يعني هذه المرأة هي أم سلمة رضي الله عنها، وجدت هذا الرجل، وهذا الرجل يعني كان وفق لها، وكان من أكرم الناس، يعني لكي يعني يقدم لها كل ما تحتاجه بمزيد من السعة قالت: ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي. أما المنزل اللي هو المكان اللي حننزل فيه حنستريح فيه، إذا بلغ المنزل يعني المكان الذي سنستريح فيه، أناخ بي يعني أناخ البعير ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، لكي يوفر لها الخصوصية فإذا دنا الرواح يعني السير لكي نذهب، قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا فيها، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. كيف قيد الله سبحانه وتعالى بهذه المرأة هذا الرجل الذي يوفر لها الحماية والأمن والراحة والخصوصية حتى تصل إلى مأمنها؟ هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى للعباد، هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى للعباد. لأن وذاك العلماء كانوا يقولون إذا كان الله عز وجل معك فمن عليك؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى معك من عليك؟ من يستطيع أن يكون عليك إذا كان الله معك؟ وإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تغلب، إذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تغلب. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم. الإنسان إذا كان يعني آوى إلى الله عز وجل آواه، إذا أويت إلى الله عز وجل آواك الله سبحانه وتعالى، وإذا استنصر الإنسان ربه سبحانه وتعالى ونصر ربه في الدين فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصره. فهذا مما ينبغي أن نعتبر منه، ينبغي أن نعتبر منه أن الله سبحانه وتعالى يوفق عباده المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يوفر لهم من يخدمهم، يوفر لهم من يخدمهم، يوفر لهم من يوفر لهم يعني كل ما يحتاجونه إذا كانوا يعني عبيد لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يعني سار معها، وفر لها الحماية والأمن والخصوصية، وحتى أوصلها إلى زوجها، ثم قفل راجعا، ثم قفل راجعا. واحد يقول طب هو إيش استفاد من هذا الرجل؟ لا هو على دينها، يعني لا هو مسلم على دينها، ولا هي من عيلته علشان يقدمها، لكن هذا من تسخير الله، هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى أن يسخر لها هذا الرجل الذي يعني يغلبه هذا الشعور، يغلبه هذا الشعور بأنه لا بد أن يقدم للخدمة لهذه المرأة، لأنها قال مثلك لا يترك، يعني كيف تتركي تسافرين وحدك في هذه الجبال وكذا، فتأخذه شهامة. ولذلك يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر دينه بالرجل الكافر، وفي رواية بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. يعني أنت عندما تنصر دين الله سبحانه وتعالى، عندما ينصر المسلمون دين الله سبحانه وتعالى، لا يظنن ظان أننا لو تخلفنا عن نصرة الدين أن الدين لن ينتصر، لا، الدين سينتصر حتى لو قيد الله عز وجل له كفار وفجار ينصرون الدين. كيف ينصرون الدين وهم كفار وفجار؟ ممكن عن طريق الحمية، ممكن عن طريق الشهامة، ممكن عن طريق القومية، ممكن عن طريق يعني القبيلة والعائلة، القبيلة والعائلة، فممكن عن طريق هذا ينصرون أهل الإسلام إذا كانوا من قبيلتهم، فينصرونهم حتى يتقوون ويصير لهم قوة ومنعة وغير ذلك من هذه الأمور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنت إذا كنت تقدم شيئا لدين الله سبحانه وتعالى فلا تمن بهذا، فإنما الله سبحانه وتعالى يمن عليك أن هداك وأن وفقك وأن أعانك وأن سيرك إلى أن تخدم هذا الدين، وكلك سهم في بناء هذا الإسلام، هذه الدعوة، وأن يكون لك سهم في بناء هذه الأمة الإسلامية، ويكون هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، فضل الله سبحانه، هذا ما ينبغي أن تستشعره. فانظر إلى هذه المرأة الضعيفة، هذه المرأة الضعيفة، وكيف قيد الله سبحانه وتعالى لها من يخدمها حتى تصل إلى زوجها ويوفر لها كل الأمور، يعني ما تجد أي شيء، أي نوع من التعب ولا النصب في طريقها وحتى تصل إلى زوجها. قال فكانت تقول يعني أم سلمة: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل بني أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قد كان أكرم من عثمان بن طلحة. وعثمان بن طلحة هذا أسلم بعد الحديبية، أسلم بعد الحديبية، إذن كان في هذا الوقت كان إيه؟ كان كافرا. في هذا الوقت كان كافرا. الحديبية كانت سنة كم؟ كانت ست من الهجرة، كانت سنة ست من الهجرة. يعني أسلم بعدها ما يقرب من 7 سنين بعد هذه الواقعة، أسلم بعد ذلك من 7 سنين. وعثمان بن طلحة هذا هو العبدري حاجب البيت، حاجب البيت، وهو أسلم بعد الحديبية وهاجر مع خالد بن الوليد رضي الله عنهما، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المفتاح، أعطاه مفتاح الكعبة، لأن هؤلاء كانوا في الجاهلية يعني خدمت خدام هذا البيت، يعني كانوا حجاب وخدام الكعبة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتوا له بمفتاح الكعبة فأعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرفون السقاية في بني العباس، سقاية الحاج في بني الايه؟ في بني العباس. طبعا خدمة الحجاج شرف، خدمة الحجاج شرف، اللي بيخدم الحج ده ينال شرف عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، والناس يتسابقون على خدمة الحجيج، ولذلك ملك البلاد هناك يسمي نفسه خادم الحرمين، لأن هذا مش بيسمي خادم الحرمين، إن هذا قد يقولوا أنه ده شيء من التواضع أن يجعل نفسه خادم، لا، لأن هذا شرف، إن هذا إيه؟ شرف، شرف خدمة الحرمين، شرف خدمة الحجاج أفضل من شرف الملك، أفضل من شرف الملك. فهو قد يكون عنده شيء من النباهة، يعني عنده شيء من النباهة، فبدل من يسمي نفسه الملك المعظم المفدى من كذا، ها، كل هذا يذهب إلى القمامة بعد ذلك. لكن خدمة الحرمين هي الشرف، خدمة الحرمين هي الشرف، هي خدمة الحجيج. فكان عثمان بن أبي طلحة يعني كان حاجب البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا له بالمفتاح أعطاه لعثمان بن أبي طلحة، أعطاه لعثمان بن أبي طلحة، ولا يزال فيهم إلى الآن، ولا تزال السقاية في بني العباس إلى الآن، تظل بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا نوع من الوفاء، هذا نوع من الوفاء، يعني بل هو من أجل الوفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزعه منهم ويعطيه لأحد غيرهم، وإنما جعله فيهم بإسلام عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه. قالت أم سلمة: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. وفي هذا الخبر مثل من قساوة المشركين وفظاظتهم. وهذا على مر العصور والزمان، مهما تكلموا عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الشخصية وغير ذلك من الأشياء، كل هذا للاستهلاك المحلي ولترويج بعض الشعارات على السذج من الناس، لكن هؤلاء لا يعرفون شيئا إلا مصلحتهم، وفي سبيل تحقيق مصلحتهم ربما أبادوا الشعوب كلها. لو كان مصلحة هؤلاء الكفار تتحقق بإبادة جميع الشعوب لأبادوا جميع الشعوب ولم يبقوا منها أحد. ولذلك يعني هؤلاء عندما يقاتلون يضربون بكل أنواع الأسلحة، كما ضربت أمريكا في هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية وقتلت الملايين منها، ولازال الناس مشوهين إلى الآن منها. أيضا يضربون بالقنابل الذرية، ربما يضربون بالنبالم، بالقنابل الهيدروجينية، ربما بالقنابل الفوسفورية، بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يبقى الكفار بيتعاملوا معانا عاملين لنا طريقين، إما أن احنا نرتد عن الإسلام، وإما أن هم يرجموننا حتى القتل. إذن ليس هناك طريق ثالث، مش عاملين لنا طريق ثالث، احنا حتى لما بنقاتل الكفار بنقول لهم الاسلام او الجزية او السيف، عايزين تبقوا على دينكم تدفعوا الجزية عن يد انه انتم صاغرون. اذا احنا ممكن نبقيهم احياء لكن يدفعون الجزية اذا على المسلمون على الدار، وصارت الدار دار اسلام وصار الحاكم مسلم والجيش جيش مسلم وكذا، بلد صارت بلد اسلامية، الكفار الذين فيها لابد من دفع الجزية لكي يكون الإنسان منهم باقي على دينه، باقي على دينه. نحن لا نكرهه على أن يدخل الإسلام لكن لابد أن يدفع الجزية، لابد أن يدفع الجزية. فنجد أن هؤلاء يعني يجعلون هذين الطريق، إما أن تقتل وإما أن إيه؟ وإما أن ترتد. وفي أحيان يجعلون طريقين أيضا، إما أن تخرج تترك أرضك للكفار وتعيش حياة اللاجئين في البلاد، وإما أن ترتد برضو، وإما أن ترتد برضو. فيقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فيش حاجة تالتة؟ لا ما فيش. مش حتى تعيشوا معانا انتوا لكم دين واحنا لينا دين؟ لا. التعايش اللي هم بيتكلموا عليه، التعايش والامن والامان هذا غير موجود. ليست هذه في ثقافة الكفار، ليست هذه في ثقافة الكفار. ولذلك تعلن ألسنتهم بين الحين والآخر، تعلن ألسنتهم بين الحين والآخر. نجد فرنسا اللي سموها باريس عاصمة النور والحرية والديمقراطية وغير ذلك، تقوم عن بكرة أبيها لمحاربة قطعة قماش تضعها المرأة على رأسها عشان الحجاب، يسمونه الحجاب. طبعا الحجاب في فرنسا مش زي الحجاب عندنا، يعني المرأة بتلف قطعة قماش كده بتغطي شعرها خلاص، بتلبس ملابس طويلة، ما هواش الحجاب اللي هو كما أمر الله عز وجل به. لكن فرنسا الآن تقف على أطراف أصابع الرجلين، تريد محاربة هذا والقضاء على الحجاب، القضاء على الحجاب وعدم السماح بدخول المدارس بالحجاب والشركات وكذا. وهذا موجود في أمريكا، موجود في أوروبا وغيرها. كان آخرها مقتل الدكتورة مروة الشربيني في ألمانيا، وقتلت في ساحة المحكمة، قتلت في ساحة المحكمة. يعني الإنسان عندما يدخل دار العدل يمثل أمام القاضي، المفترض أن تتوفر له جميع أدوات الأمن والأمان. يعني أنا راح أشتكي للقاضي، أنا لي مظلمة وأنا ألجأ إلى القاضي، المفترض عندما ألجأ إلى القاضي أن يكون جميع يعني دواعي الأمن موجودة. يعني كيف وصل هذا إلى أن تقتل يضربها بالسكين في وسط هؤلاء هذا الجمع الكبير من الناس الموجود في المحكمة؟ وبعدين لما يطلع الضابط الألماني يضرب مين؟ يضرب زوجها. ليه بقى؟ لأن العنصرية في داخلهم، هو مش متصور أن ممكن واحد يفعل مثل هذه الجريمة إلا يكون واحد ملون، إنما الأبيض هذا عنصر منزه، الأبيض هذا عنصر منزه وإن وقع في كل الآثام. ولذلك لم يدر في خلدي إن الأبيض ده هو اللي بيضرب بالسكين، إن الجاني مين؟ هذا الرجل الملون، هذا الرجل الملون. يعني مش إنه ضرب بطريق الخطأ، يعني يقول لك إنه هو يحسبه هو فضربه عن طريق الخطأ وما كانش شافش، لا، ده هذا فيه شيء داخلي، في عنصرية داخلية حتى في رجل الشرطة هذا، حتى في جيش، حتى في الرئيس المستشارة، حتى في كل هؤلاء الكفار في داخلهم. الله سبحانه وتعالى أظهر لنا سريرتهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. حتى لو أنت وصلت إلى أنك عايز تتعايش وهتحبهم وتقدم كل فروض المحبة لهم، هم لا يحبونك، مفترض أن تكون المعاملة بالمثل، هم لا يحبوننا، نحن لا نحبهم، نحن لا نحبهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فانظر هذه السريرة، هذه السريرة ربنا سبحانه وتعالى يكشفها، كما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تبقى كافر زيهم علشان يرضوا عنك تبقى كافر زيهم. إذن محاولة استرضاء الكفار هي محاولة يائسة، علشان تسترضيهم تكفر زيهم تبقى كافر زيهم، حينئذ يوفرون لك كل شيء. ولذلك نجد إيه؟ نجد إن الناس اللي بيسبوا الإسلام مثلا مثل سلمان رشدي أو غيره من الناس، أو حتى سيد القمني ده اللي أعطوه الجائزة، نجد إن هو بيبقى راجل تافه، راجل إيه؟ تافه، وينال الجائزات الجوائز العالمية. أي واحد النهاردة عايز ياخد جائزة عالمية يسب الإسلام، أي واحد عايز ياخد جائزة وشهادات التقدير العالمية يسب ليه؟ يسب الإسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الله عدوا بغير علم، فينال هذه ليه؟ هذه الجوائز. نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل على إيه؟ على قصة أولاد حارتنا اللي بيسب فيها الله سبحانه وتعالى واستهزئ بالملائكة وبالرسل وكذا، أخذ عليه جائزة نوبل. وكذلك كل من يتعرض لهذا الدين توفر له كل أنواع الحماية وتغدق عليه الأموال ويحصل على الشهادات الكبرى من اللي من الغرب. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على قول الله تعالى، يدل عليه قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع عملهم. سيد القمني ده الماجستير اللي هو بيدعي انه عمله اصلا واخده من من من ايه؟ واخده من كلية نصرانية في لبنان، بعدين حصل على الدكتوراه عن طريق الايه؟ يعني عن طريق المراسلة من جامعة امريكية. طبعا الدكتوراه وهمية والماجستير وهمي، ولا هذه ليست هذه بشهادات، لكن اللي حصل عليه هو اللي حصل عليه من الرعاية هو انه يسب الايه؟ يسب الاسلام، يسب الاسلام. اذا هؤلاء الكفار كما ذكرنا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، ما فيش اي ضوابط عندما يتعاملوا مع اهل الايمان، ما فيش حاجة اسمها ضوابط، ما فيش حاجة اسمها اسلحة محرمة وغير محرمة. الكلام ده للاستهلاك المحلي، الكلام ده للاستهلاك المحلي، هم يريدون القضاء على الإسلام. وكما قالوا يعني في مؤتمر الكنائس العالمي، دمروا الإسلام وأبيدوا أهله، دمروا الإسلام وأبيدوا أهله، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، هو تدمير الإسلام وإبادة أهله. طب ليه مش بيحاربوا بقية الملل؟ لأن الباطل كله على شكل واحدة والباطل كله ملة واحدة، يقولون إيه؟ الكفر إيه؟ ملة واحدة. النصراني زي اليهودي زي المجوسي زي اللي بيعبد الكلب زي اللي بيعبد الفار زي اللي بيعبد القرد زي اللي بيعبد الشجرة، الكفر كله إيه؟ كله ملة واحدة. طالما أنت تركت الحق يبقى كله باطل. الباطل ده يبقى بيعبد فار، بيعبد صرصار. الفراعنة كانوا بيعبدوا صرصار، كانوا بيعبدوا الجعلان، جعلان الصرصار الأسود ده اللي بيدفع البراز برجليه إلى الجحر وبعدين يأكله، كانوا يعبدونه، يعبدون الجعلان من دون الله، يعبدون العجل والقرد والأشياء من هذه. فهذا كله متساوي، كل من يعبد غير الله يتساوى، اللي القرد زي الكلب زي البقرة زي الشمس زي القمر، كله مثل إيه؟ مثل بعض. الكفر كله ملة واحدة، ولذلك هم يترابطون ضد المسلمين، يعني هؤلاء الكفار يترابطون ضد ليه؟ ضد المسلمين. هنشوف ده كيف يقف الغرب مع الهند ضد باكستان، مع ان باكستان بتقدم كل فروض الولاء والطاعة لأمريكا والأوروبا، بتعمل كل اللي هم عايزينه، لكن ما زالت مسلمة. الموضوع اللي هو شاغل، يعني انت بتعمل كل حاجة، يعني باكستان بتعمل لأمريكا عجين الفلاح، هتقول لا اعمل عجين الفلاح، تعمل عجين الفلاح، لكن ما زالوا مسلمين. ولذلك ال كل الغرب يساعد مين؟ يساعد الهند، يساعد الهند ضد باكستان، مع ان الهند نفسها ما بتقدمش اللي بتقدمه باكستان لامريكا والغرب، لكن ما زال في عنصر قوي يمنع الغرب من ان يعين ليه؟ من ان يعين باكستان، وهو ان باكستان ما زالت مسلم، ما زال في شيء اسمه الاسلام. لكن لو كفرت باكستان ممكن تعينها على هذا، لكن ممكن توازي في المصالح بين الهند وبين باكستان. فهذا الامر امر واضح. كل دول المنطقة تقدم فروض الولاء والطاعة لأمريكا، وإسرائيل تتعنت مع أمريكا وتضرب بأقوال أمريكا عرض الحائط، وما زال الغرب كله يعين مين؟ يعين إسرائيل، لأن الدول الجوار كلها دول مسلمة. حتى وإن فعلت ما فعلت دول الجوار ما زالت مسلمة، وطالما ما زال في إسلام يبقى العداء موجود، يبقى ما زال العداء موجود. عايز انت تبقى زي اسرائيل يساعدوك ويقفوا معاك وكده، تبقى انت زي اسرائيل في الديانة، مش شرط تبقى يهودي، بس تبقى اي ملة تانية غير الاسلام، ممكن تلقى الدعم والعون وكده. فعايزين نقول ان الكفار لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم. انت ما تنتظر الخير من الايه؟ من الكافر، ما تنتظر الخير من الكافر. فهنشوف انه كيف كانت قساوة المشركين وفظاظتهم حتى لا يردعهم عن الظلم رادع الا خوف محاسبة الناس في الدنيا وانتقامهم. وقد امنوا حساب الدنيا في معاملتهم لهذه المرأة المسكينة، وهم لا يؤمنون بحساب الآخرة الذي لا يفرق بين قوي وضعيف وشريف ووضيع، لانهم لا يؤمنون بالآخرة. يعني هذا الامر واضح، انه يفرقوا بين المرأة وزوجها، طب ماشي، انما بين المرأة وابنها، طب الصغير ده هيعمل ايه مثلا؟ الصغير ده ان يفرقوا بين المرأة وابنها، فماذا يفعل هذا الصغير؟ فهذا يدل على فظاظة الكفار، لا يرقب لا حقوق طفل ولا حقوق مرأة ولا حقوق انسان ولا اي نوع من انواع الحقوق لا يمكن ان يوفرها لايه؟ الكفار. طيب ظهور هذا الرجل الشهم، يعني هو كان كافر لكن عنده شيء من الشهامة وعنده شيء من النخوة والرجولة، واستعداده للسفر معه وهي على أبواب مغادرة مكة، دليل واضح على ماذا؟ على عناية الله بأوليائه، على عناية الله بأوليائه. لا ده قريبها، هو مش قريبها ولا على دينها، ها؟ والمشقة بالغة، هيسافر 9 أيام ذهاب ويرجع 9 أيام في حر وقر، في حر وقر، يعني لأن الجو في السفر في الصحراء في النهار حر وفي الليل إيه؟ برد، وفي الليل برد. فأنت حيصير هو رايح جاي بس من 18 إلى 20 يوم رايح جاي في سبيل ماذا؟ كل حاجة لابد يكون لها هدف ويبقى لها تمن. ايه التمن؟ الراجل ده لا يرجو الله ولا يوم الاخر، عينه مش على الاخرة. ممكن واحد يتحمل عشان ايه؟ عشان الجنة، عشان هيدخل الجنة، عشان الاخرة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه اجر على ذلك. هذا لا يرجو الله ولا اليوم الاخر، يبقى ملوش ايه؟ في الاخرة. طب هياخد ايه في الدنيا؟ ها؟ مش هياخد حاجة في الدنيا، يعني مفيش. المرأة دي هتدفع له أجرة، هتغدق عليه نوع من أنواع العطايا، هياخد منصب، هياخد وجاهة، ما ليس له في الدنيا من شيء، كمان هو مش هياخد منها شيء، ومفيش داعي لأنه يفعل، ما هوش قريبها، ليست هناك صلة قرابة بينه وبينها عشان يبقى ده عرضه يقوم يدافع عنه، يقوم يدافع عنه، لأنه احتمال في الطريق يتعرض لهم ناس، فده هيقاتل عنها، هيقاتل عنها، وده مش عرضه لأنها مش من أهله. فالأمر ده، وهو كمان مش على دينها، هو لو على دينها، لو هو مسلم نقول إنه ده مطلوب، ده لازم يفعل كذا، لازم يفعل هذا الأمر، لأنه هذه المرأة تحتاج إلى عناية ورعاية، وأنها عرض من أعراض المسلمين، من أعراض المسلمين ينبغي أن يدافع وينافح عنه. ليس هناك أي شيء من هذا، يبقى ما بقي إلى أن نقول أن هذا من عناية الله بهذه المرأة، وهي عناية الله بأوليائه، عناية الله عز وجل بأوليائه وتسخيره لها، إن ربنا سبحانه وتعالى سخر لها من إيه؟ من يخدمه، سخر لها من يخدمه. فهو جل وعلا هو الذي سخر قلب ذلك الرجل للعناية بها وبذل الجهد والوقت من أجلها، هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يلاحظ أن عثمان بن طلحة لم يكن آنذاك مسلما، ومع ذلك قدم هذه الخدمة الجليلة لامرأة كانت على دين أعدائه، إن المسلمين أعداؤه. شوف كيف عجائب تدبير الله سبحانه وتعالى، يعني عجائب تدبير الله سبحانه وتعالى. أما تلاقي أنت محتاج إلى أمر يوفره لك عدوك ويتم لك على أحسن صورة، ويتم لك على أحسن، فهذا من عجيب تدبير الله سبحانه وتعالى، وهذا يجريه الله سبحانه وتعالى لأوليائه، لأن مسلمة بتبذل، مسلمة بتبذل، فالله سبحانه وتعالى كافأها أعظم من بذلها. فهذا يعني هذه القصة والعبرة في هجرة أفراد المسلمين في الهجرة إلى المدينة. في المرات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى بعض اللقطات من هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللقطات من هجرة بعض الأفراد حتى نصل إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.